النفاق من أخطر ما يواجه الإسلام والمسلمين. النفاق والمنافقون من أخطر ما يواجه الإسلام والمسلمين، ومن أقوى ما يحتاج إلى مواجهة من المسلمين. وخطر النفاق وخطر المنافقين يتأتى من أسباب: أولا أن المنافقين يعيشون بين المسلمين فيعرفون أسرارهم وتحركاتهم. ثانيا أن تأثير المنافقين بيبقى في اتجاهين: في معاونة أهل الكفر الذين يظهرون عداوتهم للمسلمين، يعني وجود النفاق في المجتمع المسلم بخطر من جهتين: الجهة الأولى أنه خير معين لأهل الكفر ولأعداء الإسلام، وهذا يجعلهم يتقوون بالكفار بأعداء الإسلام في كل وجهة، ويعطيهم قوة في نفس الوقت، لأن أعداء الإسلام أول ما يخدمهم وأول من يخدمهم وجود كاره للإسلام وحاقد على المسلمين في وجود المسلمين. يعني أعداء الإسلام كل ما يتمنونه أنهم يلقوا ناس وسط المسلمين يخدموهم، لأنها يوفر عليهم أمور كثيرة. وإذا كان في العهد الماضي وفي صدر الإسلام وجود منافقين في وسط المجتمع المسلم بيخدم الكفار، لكن كانت خدمة بطيئة وقليلة ومحدودة، يعني المنافق مع المسلمين يسمع منهم فينقل أخبار الكفار، عشان ينتقل من المسلمين وقعد مع الكفار دي بتحتاج إلى شيء من التكلف والوقت والجهد، عشان يروح للكفار وقعد معهم ويديهم الأخبار تحتاج إلى وقت وجهد، إنما دلوقتي يبقى مع المسلمين وبالتليفون هو قاعد ثانية. فأصبح خطر النفاق اليوم أشد على المسلمين. والخطر الثاني أنهم موجودين مع المسلمين، وليس كل المجتمع المسلم على التمام والكمال في الإيمان. بين المسلمين ضعيف الإيمان، بين المسلمين ضعيف الفهم، بين المسلمين المتذبذب. هؤلاء عرضة لأن يتأثروا بالمنافقين. بالخطر يجي من جهتين: الجهة الأولى أنهم ذراع للكفر والضلال، وأصابع للكفر والضلال، وأظافر للكفر والضلال، ومرآة للكفر والضلال. موجودين في وسط المسلمين لكن يخدمون الكفار ويخدمون أعداء الإسلام أجل خدمة لا يحلم بها الكفار أنفسهم، ولا يجدون ذلك في صفوفهم، لكن يجدونها في صفوف المنافقين المغروسين في وسط المسلمين. ده الخطر الأول. الخطر الثاني إيه؟ الخطر الثاني أنهم يؤثروا على ضعاف الإيمان. أن المجتمع المسلم مش كله راسخ العقيدة، مش كله على يقين، مش كله كامل الإيمان. فلو وجد 30% راسخي الإيمان، ممكن تجد 30% ضعيفي الإيمان. لو وجد 40% راسخ الإيمان هتجد قدهم فيه ناس مذبذبين. وجود النفاق في وسط المجتمع المسلم ممكن يحول المذبذبين إلى شرك وكفر ونفاق وضلال. يبقى بيضعف من جهد المصلحين. إذا كان في عصر النبوة النبي عليه الصلاة والسلام يبذل جهده ليلا ونهارا عشان يزداد عدد المسلمين والمؤمنين، عشان يرسخ الإيمان في قلوب المسلمين اللي معاه، وبالذات ضعاف الإيمان والحديث الإسلام. وإذا كان في عصر عصرنا هذا في غير عصر المسلمين وعصر النبي في غير عصر النبوة، يبقى كل من يتبنى دعوة الإصلاح يحتاج إلى أن يزداد تزداد صفوف المؤيدين والراسخين في الإيمان والفاهمين الفهم الحقيقي لدعوة الإسلام. يبقى احنا يعني الإسلام عاوز يكثر مش عاوز يقل، عاوز يزداد في القلوب مش عاوز يقل. وجد المنافقين بيقلل من هذه الأمور، بيقلل من عدد المسلمين، بيقلل من عدد الراسخين في الإيمان بالتشكيك والإشاعات وإلصاق التهم. وده كان واضح في كلامنا في سورة التوبة تفسير، يعني جاءت هذه السورة عشان تجسد في كلمة واحدة: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. وقالت في سورة ثانية التوبة أو في التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى جهاد المنافقين لا يقل أهمية من جهاد الكفار. والكفار إذا كانوا يكرهون الإسلام ويصدون عن سبيل الله ويكيدون للمسلمين، فالمنافقون معهم في هذا الخطر وأشد خطورة. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ودي ده سبب الداء وأصل الداء، آمنوا ثم كفروا. إما أنهم دخلوا في الإسلام لأول وهلة ثم بعد ذلك لم يرسخ الإيمان في قلوبهم فارتدوا، ولما ارتدوا ما خرجوش من صفوف المسلمين، قاعد عشان يبقى والعياذ بالله بؤرة فساد وبؤرة ضلال وبؤرة إهلاك، زي الصديد، زي الصديد لما تجمع في جوف الرجل ولا في جوف الإنسان. فهم كفروا وما خرجوش من صفوف المسلمين، أو أنهم دخلوا طمعا في مال، خوفا من قتال، خوفا من إبعاد، فقالوا نبقى معاهم يقعدوا مع المسلمين عشان يستفيدوا من الغنائم ويستفيدوا حراسة وحماية، وفي نفس الوقت يبقوا مش مهددين بقتل ولا طرد ولا بتاع، يبقوا يستفيدوا بالجو الموجود في مجتمع المسلمين. يبقى دخل ليس صادقا في إيمانه، أو دخل في أول لحظة الإسلام وبعد لحظات تردد وتراجع، ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا. قالوا ثم كفروا، ثم بيقولوا فيها التراخي ووجود زمن، بعد زمني معين، لما قلنا زمان فعل كذا ثم فعل كذا، أو دخل فلان ثم فلان، ثم فيها تراخي. قالوا هذا التراخي إما زمنا أو معنا، بمعنى ذلك أنهم آمنوا بعد يوم بعد اثنين كفروا، يبقى في زمن ثم كفروا، أو آمنوا ثم كفروا، يعني مكان رتبة في الخطورة شديدة. ثم كفروا يعني وصل بهم الحال أنهم إيه كفروا، وصل بهم الحال أنهم كفروا، يعني قال لك افتراخي في الرتبة، أو يعني خطورة شديدة في كفرهم والعياذ بالله. ثم كفروا. طيب ذكر القرآن، ذكرت الآيات أنهم ويصدون عن سبيل الله، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. احنا عايزين كلمة يصدون دلوقتي لووا رؤوسهم دي ربما المفترض تقول متأخرة، لكن طالما ذكرت الآية من شدة انطماس بصيرتهم ومن شدة إصرارهم على ما هم فيه من الضلال، حصل منهم ما حصل في معاملتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنذكره إن شاء الله. ولما يقولوا لهم يعني أمركم اتفضح وعرف رسول الله أسراركم وعرف ما تأتى منكم والمجتمع كله عارف أن أنتم بتعملوا إيه وهدفكم إيه، فيعني حاولوا تسوي الأمور، قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم استغفر لكم عشان تهدأ الأمور عشان تعرف تعيش مع المجتمع. رأيتهم يصدون وهم مستكبرون إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، شوف لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. تخيل كده، تخيل واحد فاجر غادر فاسد سافل وبعدين يقول تعال عشان تصلح الأمور، تعال عشان نصلح العلاقات، بعدين لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون. لووا رؤوسهم بطبيعة الغدر، طبيعة المكر، طبيعة الحقارة، طبيعة الكاره. فذلك حتى ذكر من رأس النفاق لما قيل له ذلك قال أمرتمونا أن نسلم فأسلمنا وأمرتونا أن نزكي فزكينا، لا يبقى إلا أن تأمرونا أن نسجد لمحمد. يعني ده تصوير لأنهم الكراهية والنفور والقذر اللي في قلوبهم مش عايزين يعني يروح للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يستغفر له، لأنهم مش معترفين أساسا بأخطائهم ومكابرين مكابرة تجعلهم لا يريدون أن يتراجعوا عن الضلال والغي. هم يعلمون يقينا أنهم في ضلال وأنهم في غي، وأيقنوا أن أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيظهر وينتصر. ولذلك حتى قالوا أن عبد الله بن أبي اللي هو رأس النفاق الكلام فيه كثير في هذه السورة، لما يعني ما كانش عايز يدخل الإسلام، فلما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام بدت دعوته تظهر والناس تدخل معاه وزاد العدد في المسلمين في المدينة، قال إن هذا أمر قد توجه فلنسلم مع محمد. إن هذا أمر قد توجه، موضوع محمد ده خلاص بان عليه إيه، مش مفر منه انتشر هينجح، وعشان ينجح يفشلوه لعنة الله عليهم من اليهود من الكفار من الأمريكا من الواجد في مصر، نسأل الله أن ينتقد إن هذا أمر قد توجه، ده هينجح، ده ياخذ البلد، ده يستولى على البلد. يقول لك أنا سمعتها، إحنا قدامنا 500 سنة، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا آمن لأن شاف الإسلام ظهر وهينتصر. فلما يدخل الإيمان الإسلام هو مش فاهم الإسلام، طبع الله على قلوبهم، هو كاره للإسلام، وبالذات عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه كان عايز يبقى زعيم على المدينة، عاوز يبقى الملك، يعني ده يلضموا له الخرز في التاج بتاعه عشان يبقى يعني رئيس الأوس والخزرج والمشركين في يثرب، عملوا له التاج وبيعملوا فيه الخرز، يعني بينظموا له التاج عشان خاطر يبقى الملك. فجاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فشرق بها، قال أسيد بن حضير فشرق بها. كلمة شرق يعني إيه؟ يعني في عزمه وصحته كويسة، مش الشر بس يخلق يشنق، فشنق بدخول النبي المدينة عليه الصلاة والسلام، هيبقى ملك. فجت الفزورة، جت الفزورة ندخل محمد النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، فشرق بها، يبقى ضاع أمره. فلذلك يظل حاقدا، ودي سبحان الله العظيم وبحمده. لما أسيد بن حضير يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام عن غدر عبد الله بن أبي سلول، قال شفت أرأيت ماذا فعل صاحبك؟ قال من صاحبي؟ قال عبد الله بن أبي، ماذا فعل يا رسول الله؟ قال كذا وكذا كذا كذا، اللي هو موضوع السورة، يعني لنقول إن شاء الله. كان في وقت، وبارك الله لنا ولكم في الوقت العمر. يقول له رأيت ما فعل صاحبك؟ ما فعل صاحبي؟ قال كذا. قال لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، ليخرجنا الأعز منها الأذل. شوف بقى لسه قاعد متوهم أنه متحكم في المدينة، متوهم أن الناس اللي في المدينة هيسمعوا كلامه، متوهم أنه ممكن يبعد النبي محمد على المدينة وطرده. قال هو اللي معاه، ترجع المدينة زي ما كانت، يرجع الأمر له ولمن معه. سيد بن حضير كان موفقا وكان مؤمنا راسخ الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات عشان يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهدأ ولا يستشعر الخطر من هذا الكلام. قال يا رسول الله، معنى الحديث معنى الكلام يعني التمس له العذر، لقد كاد أن يتوج ملكا على يسر على المدينة، فلما جاء الله بالنور الذي جئت به شارق بها، يعني روحها تطلع من وجودك في المدينة، وكان هيبقى الملك ذكاء. والله يا رسول الله لأنت الأعز وهو الأذل، أنت اللي تقعد في المدينة وهو اللي هيخرج منها إن شاء الله. هذا الكلام يجسد الكراهية المغروسة في قلوب المنافقين. الأولى السورة ذكرت معالم النفاق، معالم النفاق. أولا يظهرون خلاف ما يضمرون، يظهرون خلاف ما يضمرون، بل يجملون القول، وهم فصحاء فصحاء، وكلامهم دراق ولامع، يغري السطحيين والسفهاء، بل ربما يغري العقلاء. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا اسمع لقولهم. يقول عبد الله بن عباس حين يصف عبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته، كان صحيحا جسيما، أو قال كان جسيما صحيحا فصيحا، أجسام ما شاء الله، ويهتم بالمظهر، جسمهم يهتم بمظاهرهم، يلبسوا ملابس كويسة، يتطيب، يتنظف عشان يغري الناس، عشان لما يقعد في مكان يتأثر به الناس. وطبيعة النفوس، طبيعة النفوس تتأثر بالمظاهر. يقول لك خش على عدوك إيه مهيش، لا ما تدخلش عليه مريش، تدخل على عدوك مهيش، يعني مظهر كتير بس كويس، خش عليه عشان قدر يعمل لك مكانة، يعني يعمل لك هيبة كده، يعمل لك يعني حساب، ما تدخلش عليه مكارش. يعني إيه انت تاكل حمام ولا تاكل فراخ؟ ما مش باين حاجة عليك، تاكل حمام تاكل فراخ تاكل ضاني تاكل معرفش ايه تاكل فران، ما مش ما تفرقش. لما يلبس كويس يخش على مهيش يقول ده بني ادم محترم، ممكن يكون اجهل ما يكون. يا رجل دخل على ابي حنيف اما يتكلم في الدرس كده الفجر، وما يتكلم عن صلاه الصبح، يقول الصبح ايوه، بيتكلم عن صلاه الصبح بيقول انها يعني يجب ان تصلى قبل ان تطلع الشمس وكذا وكذا وكذا، والسنه والفرض والتوقيت، ويتكلم على الاوقات. ودخل واحد مهيش متفوش كده بهدومه وقعد، وبعدين قال طب لو طلعت الشمس قبل الصبح قال لي قمت رجلي، كان ابو حنيفه قاعد مدد رجليه لما شاف كده محترم دخل، لما رجليه احترم قال لك ده رجل ايه يعني من اصحاب المقام، فضم رجليه كده. فلما قال له طلعت الشمس قبل الصبح قال يبقى مد رجلي انا لابي حنيفه ان يمد ساقي، يبقى انت ما تفهمش حاجه ان شاء الله كويس والعياذ بالله. يقول خش عليهم مهيش، يبقى اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. لكن الغباء وعدم الفهم وانطماس البصيره، القلوب خاويه كانهم خشب مسنده، والخشب المسنده يقول لك لها فيها يتفهم منها حاجتين، انها ما لهاش لازمه مش مستعمله. والخشبه يجيبوها من مكان هريه، اما تقطع الخشبه من الغيط ولا من الشجر تجيبها في البيت ليه؟ يتعملها سقف، يتعملها سلم، يتعملها تستعملها، انما جبتها وسندتها الحيط يقول لهاش استعمال، بغير مستخدمه. لا قيمة لها، وفي نفس الوقت تشوفها كده تشوف تقول خشبة، إنما مع الركنة ممكن جواها لا شيء فيها، كأنهم خشب مسندة يعني لا نفع فيها، مش مستعملة في حاجة، وفي نفس الوقت لا تعرف ما بداخلها، هل هي خشبة متماسكة صماء ولا خربت وفسدت من الداخل. هم قلوبهم كانت فاسدة خاوية، خاوية من العلم، وقال لكن المنافقين لا يعلمون، خالية من الفهم، لكن المنافقين لا يفقهون، خالية من حب الخير طبع على قلوبهم. شوف يعني وصف قلوبهم ازاي، ما يفهموش وما يعرفوش، يعني ما لا يعلمون، ما وصل لهمش العلم، ما حدش قال لهم الصح ايه، او ما وصلش لهم العلم الصح. لا يفقهون، مش عاوزين يفهموا، لا يفقهون بمعنى لا يفهمون ولا يعرفون دلائل الإيمان الصحيح، مش عاوزين يعرفوا الصح. يقول عجب الله من الداخل خواء خواء وفراغ وغباء، وربما لو سئلوا يتظاهر منهم أعلم العلماء، هو بتهيألي هو اللي فهم كل حاجة، ودي مصيبة المصائب، يعني هو بتهيألي فاهم ولا يفهم، زي ما قلنا في درس الحد، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، مش فاهم ومش عارف نفسه أنه مش فاهم. يمكن لو جت للحظة يحس أن أنا مش فاهم يحاول يفهم الصح، أو يطلب يستهدي بالله سبحانه وتعالى جل شأنه، وزي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للحصين أبو عمران لما دخل عليه وبعدين قال له يعني نصحه وقال له بتعبد كم إله، قال له سبعة في السماء وواحد في الأرض، شغلانة بيعبد سبع آلهة، ثمان آلهة، سبعة في الأرض وواحد في السماء، قال سبعة في الأرض وواحد في السماء، قال له يا سبحان الله العظيم الحمد، من اللي لو جات لك مصيبة تطلبها من مين؟ قال من اللي في السماء، لما تطلب رزق قال تطلب خير تطلب مين؟ قال من اللي في السماء، رب مال السبعة دول اللي ثبتها مين؟ يعني أرضيته في السراء في إرضاء الخير وفي الرزق لما تطلب منه، أم خشيت أن يغلب عليك؟ خشيت أن يغلب عليك ممكن يجي يعمل حاجة ما يقدرش عليها وقمت تجيب السبعة يتصرفوا معاه يعني؟ قال لا يا رسول، لا هذه ولا تلك يا محمد. الشاهد من الكلام لأن الوالي بعد ما نصحه وقال له إيه، قل أستهديك لأرشد أمري زدني علما ينفعني، قال بعد ما يعني قال دخل الإسلام أو دخل الإسلام في قلبه، قال يقول أستهديك لأرشد أمري زدني علما ينفعني. فالعلم العلم إن وجد في القلب بصيرة ونور، والفهم إن وجد في القلب ييسر الأمور، أقل نصيحة تجيب نتيجة معاه، أقل توجيه تجيب نتيجة معاه، إنما لو كنت منطمس البصيرة لسبب أو لآخر أو معمى عليه لسبب أو لآخر تبقى مصيب. خطر النفاق يتأتى من أنهم يزيدون صف الكفر وعداوة الإسلام ويعينون أعداء الإسلام، وأنهم يضاعفون المؤمنين أو يشككون المؤمنين في إيمانهم، وبسبب ضعاف الإيمان يتأثرون بهم، يبقى يصدون عن سبيل الله، يعوقون مسيرة الإصلاح التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يتبنى دعوة الإصلاح في أي جيل وفي أي مكان وفي أي زمان. من أسلحتهم الغادرة أنهم يزينون الكلام، يعني يزين ويزيف في الكلام، ويارك بس كده وبس، ذا يحلف على الكذب، يعني يزيف يكذب يحلف على الكذب، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، اتخذوا أيمانهم جنة عشان يخدع المسلمين ويقول أنا معاكم، واللي تقول عليه ومكان ما تروح أنا معاكم، عايزين فلوس إحنا معاكم، نضحي معاكم، إحنا يهمنا البلد، يهمنا المصلحة العامة، يهمنا ما أعرف إيه. وبعض المؤرخين بعض كتاب السيرة قال لك هم يعني بمعنى الكلمة هم يركبون الموجة الرأي العام والاتجاه العام في المجتمع، يركبون الموجة يعني الرأي المجتمع بيقول ايه، بيقول محمد صح ده صح، بيقول نمشي في الطريق ده، يبقى نمشي في الطريق زينا زي المدام المجتمع يقول كده يتلونوا تلون الحرباء، يتلونوا تلون الحرباء. وسبحان الله رب العظيم، رب العرش العظيم، الله الله، عشان الحجر الحشرات، حشرات والزواحف والحرباء والسلحفاء والسحالي والأبراص ضعيفة وحقيرة، وعشان يديها حماية أداها القدرة على التلون. السحلية لو شفتها في أرض سودة تلقاها سودة، لو في أرض صفرة تلقاها صفرة، لو في ربنا بيضة تلقاها بيضة. هو كده السحلية والبرص لما تلقاه في البكابورت يطلع أسود، لما تلقاه في الرملة يبقى أصفر، تلقاه في الرملة بيضة يبقى أبيض. يتلون لأنه ضعيف وحقير، فبيتخبأ يتخبأ ممن يتربص به بلونه. هكذا النفاق، النفاق يتلون يتلون، والتلون يدل على الضعف والجبن والحقارة. لأن الإنسان القوي، القوي تجاه ثابت، القوي ثابت لا تغير ولا تأثر، طالما قوي يبقى في في في ذهنه فكر حقيقي، حقيقة مرتكزة في ذهنه، ويتصرف تصرف صواب، فتجده ثابت. أما الضعيف الجبان يتلون، إذا رأيت الإنسان يتلون تعرف أنه ضعف، ضعف ضعف ضعف ضعف في كيانه وشخصيته، وضعف في همته. يعني ايه ضعف في همته؟ واحد همته عالية عاوز يبقى مع النبيين والشهداء والصالحين، عاوز يخش الجنة، واحد همته عالية، واحد همته خسيسة، فلوس منصب جاه، يمشي بس ورا الناس كده عشان يمشي مع الناس، يقعد مع ما يقعد مع البهوات، يقعد مع البهوات تكفي عليه كده. هي دي همته، منتهى الهمة انه قاعد معاه، منتهى الهمة ان يتكلم مع فلان، منتهى الهمة ان يتصل بفلان، منتهى طموحه، منتهى همته ان يصل به الشأن ان يكلمه فلان البيه الكبير الباشا الحاكم الامبراطور ما اعرفش ايش، نكلموه خلاص بيجي خلاص، هو هو ده، هو ده القمة، نجح نجح. هي دي منتهى طموحاته. يبقى في حقارة في الهمة، حقارة في الهمة. يعني هو البرص همته كلها يبلع يبلع دبان، البرص يحب يبلع دبابيك بس، شغله شغله كده مد لسانه طويل كده ويبلع دبان، هي دي همة البرص. اما همة الرجال، اما همة العقول، اما همة الفهم، اما همة الإيمان، البلوغ الى درجات الرضا مرضاة الله سبحانه وتعالى. لما انسان يكون طموحاته على قدر المال، على قدر الجاه، على قدر المنصب، يقع في أول حفرة، أول حفرة هو يقع فيها والعياذ بالله. تعمل له طعم، هو طعم يوم تمد له طعم كده يلهث يلهث، ما يعرفش ما يبصش تحت رجليه، يبص للطعم كده يمشي يقع في الحفرة. زي اللي انت اخترع الطعم، يعمل الطعم، يجيب الشرك ويجيب ما اعرفش الايه الفخ ويحط الفريسة عشان يصطاد الأسد، يجيبوا فخ ويحطوا له يوم منه اللحمة، يقوموا يشم ريحة اللحمة، يقوموا يشوفوا اللحمة يجري يتكب عليها، يمسك الفخ يقبض عليه الحديد. فالإنسان الحقير، الحقير يوم ما تقدم له كده يعني يشم ريحة الإغراءات المادية يتلهف عليها، ما ياخدش بال الحفر اللي يقع فيها والعياذ بالله، فيقع في شر أعماله. هكذا عبرت السورة عن هؤلاء المنافقين، يحلفون بالكذب، يحلفون بالكذب ويصدونهم مستكبرون، يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله زي ما قلنا، يصدون عن سبيل الله. كلمة يصد في اللغة خلي بالك، يصد ممكن تقع على الشخص نفسه، يسموها فعل لازم، فعل لازم. يعني ايه لازم؟ يعني يعمل صاحبه يعمله يلزم، يقول لك فلان وقف، وقف فلان، وقف، يبقى هو اللي وقف، انما اوقف فلانا، خلي بالك معاي، وقف فلان يبقى هو اللي وقف، يبقى الفعل ما راحش لغيره، انما اوقفه يبقى هو وقف واحد غيره، يبقى الفعل تعدى. كلمه صد، صد لازم، فعل لازم، ممكن يبقى لازم صد، وصد يعني امتنع، عن امتنع واعترض، وصد غيره يبقى هو امتنع واعترض ومنع غيره كمان من دخول في الايمان. صد امتنع، ويصدون عنك صدودا، ويصدون عنك صدودا، هم يمتنعوا ويمنعوا غيرهم كمان، دي صفات المنافقين، ويصدون عن سبيل الله، فوجودهم خطر من أجل هذا. ولهذا أمرنا أن نجاهدهم، نجاهدهم ببيان صفاتهم، ببيان صفاتهم. ولذلك روى أثر عن الحسن البصري أنه قال كلاما معناه لما وصف المنافقون بالخصال أربعا ما كنا فيه كان منافقا خالصا، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذه الصفات حتى يحذرها أهل الإيمان، حتى يحذرها أهل الإيمان ولا يدمنوا عليها. أما من أخطأ مرة فهذا لا يوصف بالنفاق، يعني كذب كذبة ثم تاب واستغفر وعد وأخلف مرة خطأ واعتذر. إنما المدمن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا. نعم ماشي محسن. مين المغسلة هناك؟ هناك المغسلة هناك ولا فيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندمن الكذب، أن ندمن خلف الوعد، أن ندمن خيانة الأمانة، أن ندمن الغادر العهد، أن ندمن، يحذرنا أن ندمن الفجور في الخصومة. لما يزعل من واحد يذكر عيوبه في كل مع كل شفرة وعنده كل ضوبة كل حجر، ويبتلى المؤمنون بهذا، يبتلى بالذات في أيام تشرذم والتحزب والتعصب، يضرب عن فداء يضرب عن دادة يضرب فداء، حاجة مصيبة المصائب. قنوات موجودة عشان تطعن في المسلمين وتتهم ده بالكفر وتتهم ده بالضلال، حاجة غريبة. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يفتح قناة كده عمال يكفر الناس، عام كتب عنوان كده برنامج تكفير كذا، تكفير ناس المسلمين، تكفير علماء، تكفير فقهاء، وبيذكر بالاسم، حاجة غريبة. هو يتكلم في العلم تقول ده عالم ما شاء الله، وبعدين لما يطلع يطعن في غيره شغلة يطعن في الناس. للأسف الشديد انه يعني موجود منهم في الخارج هنا الذي يتبنى هذا الفكر، يكفر الناس والعياذ بالله ويحكم على الناس بالكفر خلاص بجهود، ورخد اللي يعني يجرح ويعدل ويقول ده كفر وده مسلم ده ينفع ده ما ينفعش. لما يصل الفرقة، فرقة بين المسلمين، ان فريق يحكم على فريق بالكفر وفريق يحكم على بالضلال وفريق يحكم على عدم المفهومية، ويقول كلام. وللأسف الشديد، للأسف الشديد ان الأمور المتعلقة بيسموها، مش عارف سبحان الله العظيم، هم شوهوها عشان هو وصل لهدف معين، يصف لهدف معين، يبقى يطعن في كل من يقف في مواجهته، كل يقف قدامك كده يبقى وحش وضلالي وفاسد وفاسق وفاجر. سبحان الله العظيم بحمده، يعني فين البصيرة؟ فين الإيمان؟ هو سبحان الله، ويدعون أنهم أصحاب البصيرة كمان. ده هو بيقول على نفسه كده، فبيقول على نفسه أنه صاحب البصيرة، هو اللي بيفهم بس، ويتهم الناس بالكفر والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسيب دول ونتكلم مش عارف مرة يقول لك الشيعة، مرة يقول لك مش عارف عملنا إيه، مش عارف عملنا. يا عم سبحان الله العظيم بحمد، خلي القافلة تسير بجموع المسلمين. ولذلك يجني المجتمع ثمرة هذا الفهم الخاطئ والتعصب الضال المضل. المجتمع بيجني ثمرة العصبية. النبي يقول ذروها فإنها منتنة، في سورة المنافقين قال الكلام ده، ذروها فإنها منتنة. لما حصل الآتي في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق اللي تكلمت عنها سورة المنافقين، كان الأعراب الذين دخلوا الإسلام دائما يسبقون إلى مواضع المياه، هم عارفين الجبل وعارفين أسرار الجبال. فالنبي قام سافر عليه الصلاة والسلام، الأعراب يسبقوا بسرعة كده يروح عند موضع المياه، يلقوا بير يعمل حوض يحوش شوية ماء عشان هو يشرب والبهائم تشرب ويضمن إيه ما يجيه من الماء. أما كده يعني درجة إيمانهم تجعلهم يتعجلون الرزق. فيأتي شاب فتى من الأمصار ليشرب، ويأتي فتى من المهاجرين كان أجيرا لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. الرجل الأنصاري عاوز يشرب فالأعرابي منع، الأعرابي مسلم يعني جاي اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنع، فخلع حجر من الحوض فغاض الماء، فالأعرابي دبر ضرب بخشبة عور في النار، فالأنصاري الرجل يعني قال يا للأنصار صرخ، والثاني قال يا للمهاجرين، فاجتمع المهاجرون واجتمع الأنصار، فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، يقول ده مهاجر ده أنصار ده كلكم مسلمين مع بعض، التعصب اللي كنه من المهاجرين أو المصير تعصب مش مطلوب، المفترض أن الكل تحت راية الإسلام وتحت مظلة الإسلام، تعصب للشمال تعصب لليمين ده مش مطلوب، أنت تستبين الحق، تستبين الحق وتطلب العلم وتستبصر وتسترشد لحد ما تبين الحق وبعدين ترجح وتقول الصح كذا، إنما أنا أجري مع دول ولا أجري مع دول؟ قال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منفنة، منفنة ده عفن قديم الإسلام لا لغاه، والعفن ده المفروض نتخلص منه ونستبعده. وبعدين لما يوصل الخبر لعبد الله بن أبي المنافق وهو خرج نفاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له فلان ده من الأنصار الشاب الفلاني ضرب، مين ضربه؟ واحد من العرب، العرب اللي مع محمد إلى ذا. إحنا أنتوا السبب، أنتوا السبب، مش إحنا اللي قابلنا محمد، وإحنا اللي استقبلناه ودخلناه بلدنا وأكلناه وشربناه وعملناه، إحنا نستاهل اللي جرالنا، كما قال القائل وقال كلمة من أخبث ما يقال، يقول يعني الكلب لما تسمنه عضك، يقول على المسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الأول سمن كلبك يأكلك، وطبعا هو جوا حقد وكفر وضلال، فيعني ودايما الحقد والغير اللي بيبان في المواقف زي كده يعني عند يبان يعني تعرفهم بسيماهم وتعرفهم بلحن القول، يغلط يغيب ويقول كلمة كده، يقول كلمة تدل على ما بداخله، سمن كلبك يأكلك. وبعدين مش احنا نقول لكم حاجه، هم الاعراب دول اللي حواليهم ايه ولا حاجه، دول جعانين دول ما ورمش ولا حاجه، هم بيجوا عشان يجوا على محمد ومحمد بياكلهم كمان، بياكلهم من فين؟ ده احنا اللي بنصرف. شوف بقى المال بقى يعني المال والغنى والمنصب دايما ينتفش صاحبه فيتوهم انه هو كل شيء. لا تنفقوا على من عند محمد، ما تدلش أكل عشان الجماعة دول ما يلقوش أكل يسيبوه ويمشي، يسيبوه ويمشي، يسيبوا الإسلام أو يسيبوه لا يتقوى بهم محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ما تودلهمش الأكل، ابتدي إيه يعمل حصار بقى محاصر يمنع الإيه الأكل عن محمد عليه الصلاة والسلام عشان ما يأكلش الأعراب، عشان الأعراب يسيبوه ويمشي، يبقى يضعف شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يبقى تحرموا دول اللي احنا بنأكلهم ويضربونا كمان. يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، سواء قالها على من عند رسول الله ظاهرا عشان خاطر يعني يقنع الناس اللي حواليه يعني انا معاكم ونخاف عليكم وعلى خالف على فلوسكم، اما ضربونا ما يستهلوش الكلام ده، ما يستهلوش ده بيضربونا ما يستهلوش نقعدوا معانا خالص، يضربونا ما يستهلوش نقعدوا معانا. ما هو لذلك الأهل الضلال يقول لك يعني بيلصق التهم، يلصق التهم، بتضرب اللي يقول عشان بيضربني، بتقتل الناس اللي يقول عشان بيضربوني، سبحان الله، يقول لك خاص بيضربني زي ما الذئب قال على الغنمة، الذئب عايز يعني إيه يقول لك الغنم عكرت علي المية، الذئب قال كده، الذئب قال كده ولا تعلم، قال الغنم عكرت علي المية فيضربها. طب يا عم عكرت لك المايه ازاي؟ ده انت اللي فوق ده جاي، انت جاي فوق في المايه من فوق، المايه جايه من ناحيتك كده، فانت لما تشرب هتعكرها اللي بعديك. طب دي الغنمه بعديك تضربها ليه لما المايه جايه من ناحيتك؟ انت اللي معك، انت اللي تعكر مش هي. قال لك لا انا ضربتها عشان ابوها كان ضرب ابويا، بيجيب اي عذر، قال انا بتضرب الغنمه ليه بتخنقها ليه؟ قال لك عشان بتعكر الماء. طب الماء جاء من ناحيتك انت، اذا مش تعكر انت اللي بتعكر عليها. قال لا سبها كان ضرب ابوي. شوف بقى، شوف الزرائع، شوف زرائع الضلال فجور والعياذ بالله، زرائع الفجور. لا تمسكوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. القران يقول لله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون، مش فاهمينهم. وانت يعني كان معك فلوس من اديها لك، واذا كان عندك غنى ولا ثروه جاء من فين؟ ولله خزائن السماوات والارض، يعني المال الذي معك من الله سبحانه وتعالى، ومحمد اقرب الى الله منك واحب الى الله منك، والمسلمون احب الى الله منك. يفهم كده المفترض، مش فاهم كده؟ ولله خزائن السماوات والارض، خزائن السماوات ينزل منها المطر فيخرج النبت والحب، تنزل منها الرحمات. قالوا يعني بعض الجنيد واحد من العلماء الصوفيه قال ايه، خزائن السماء هي الغيب وخزائن الارض ما في القلب، او قال خزائن السماء الغيوب وخزائن الارض القلوب، يعني دي نفحه يقولها هم. انما لله خزائن السماوات الارض، ملك السماوات الارض بيد الله، وانت تملك ايه عشان تقول ادي ولا ما اديش؟ ما هو الله يوسع الارزاق ويرزق النبي صلى الله عليه وسلم ويرزق اهل الايمان من حيث لا يحتسب الناس. وبعدين لما يقولون لئن رجعنا الى المدينه لاخرجن العز منها الاذل، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون. العبره بالخواتيم والعبره من نهايه الامور. فالعزه، العزه تكون للحق، والعزه تكون للايمان، والعزه تكون لجند الله. لكن المنافقين ما يعرفوش الكلام ده، يعرف غير القوة والسلاح والمال والغنى والكلام والفصاحة والإشاعات والإعلام وال تقيس على أي حاجة في الكلام والفصاحة، قيس أي كذا في الكلام والفصاحة. وبعدين جاء الخطاب للذين آمنوا في ختام السورة عشان نفهم، عشان يفهم القارئ ويفهم السامع أن هذه السورة مش نزلت بس عشان يعني تكشف أمور المنافقين بس. ما في واحد يقرأ السورة يقول لك المنافق المنافقون فيهم وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم، عرفنا صفاتهم، قفلنا المصحف، قمنا ومشينا، قرأنا السورة عرفنا صفات المنافقين خلاص. لا، السورة قالت فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تحذر صفاتهم حتى لا كما قال الحسن، حتى لا تصف المسلمون بصفة من صفاتهم عشان ما نعملش زيهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وده مصيبة المنافقين، من المال كل شيء، وهدفهم الغاية والمال والمصب والجاه والدنيا، يعمل أي حاجة، يكذب، يحلف كذب، ينافق، يخادع، يتآمر مع الكفار، يتآمر مع الشركين، يتآمر مع الشيطان، المهم أنه هو يحمي ماله ويستفيد ويستزيد من المال. لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم باستخراجها، لا تلهكم أموالكم بحراستها، لا تلهكم أموالكم بصيانتها، لا تلهكم أموالكم باستثمارها، لا تلهكم أموالكم بالخوف عليها من الإنفاق. ما تشغلكش الأموال دي، يعني ما يصحش يكون المال كل الهدف وكل الغاية. عن ذكر الله، عن ذكر الله، عن ذكر الله، مش عن السبحة. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، لأن المال مش غيرش على السبحة. ممكن يبقى عندهم مليارات ما تكسبها ويسبح طول النهار، أما يعني تلفق لا تلفق ما أقولك عن ذكر الله. يقول لك ذكر الله هنا، ذكر الله يعني جعل الله في قلبك، لأن المهتم بالمال لا ينشغل قلبه بالله، قلبه معلق بالمال، قلبه معلق بالدنيا، قلبه معلق بالمنصب، قلبه معلق بالجاه، قلبه معلق بظواهر الحياة. لا تلهكم عن ذكر الله يعني لا تنسى مراد الله ومطلوب الله منك. الله طالب منك أمورا لا تنساها، مش تنشغل بالمال وتنسى أن الله أمرك بالجهاد في سبيل الله، أن الله أمرك بنشر دعوة الله، بنصرة دين الله، أمرك بإقامة فرائض الله، أقامك بإخراج الزكاة. فالذي يتقاعس في هذه الأمور وهو غني شغله ماله عن ذكر الله، عن ذكر الله، ولأن ذكر الله يشمل استحضار معية الله، استحضار مطلوب الله سبحانه وتعالى جل شأنه ما يريد منك الله، استحضار الغاية التي من أجلها خلقك الله، يعني تخلي الله في بالك الله عايز إيه منك، ماذا يريد منك، ماذا يريد منك، ماذا يريد منك، بلاش تعبير عايز، ماذا يريد منك ربه، خليها في قلبك عشان ما يشغلكش أي حاجة عن هذا المراد. المراد منك أن تفعل ما أمر الله وأن تترك ما نهى الله عنه، ما فيش حاجة تشغلك عن هذا الموضوع، لا تنشغل بأي شيء عن هذه الأمور، لا تنشغل بما ضمن لك عما طلب منك، كما قال ابن عطاء الله، لا تنشغل بما ضمن لك من الرزق عما طلب منك من طاعة الله والسير على منهج الله، ومن يفعل ذلك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكره، ومن يفعل ذلك أولئك هم الخاسرون. نسي هو المطلوب منه ايه، نسي رسالته في الحياة ايه، نسي دوره في الحياة ايه، ومشغول انه بيعتقد ان دوره اكل وشرب، يعيش حبيس شهواته كما تعيش البهائم، والشهوة سواء شهوة مادية اكل وشرب ونوم وراحة، او شهوة معنوية جاه ومنصب ورقي ومش عارف فيه و شهوات فيها شهوات النفس، ما قال ابو حامد الرئاسة من اخطر الشهوات، حب الترأس، حب الترأس من أخطر الشهوات، عشان ياخذ منصب، عشان ياخذ جاه، ياخذ مكافأة، ياخذ ما اعرفش ايه، دي شهوة، شهوة الكلام، شهوة عشان يعني يفضل يتكلم عشان يسمع، يبقى هو الفصيح، هو البليغ، وهو الذي يملك الألسنة، في شهوات معنوية، شهوات مادية، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا ما رزقناكم، أنفقوا في سبيل الله، في سبيل نصرة دين الله، في سبيل دعوة الحق، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فأقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد العالمين وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. سلام عليكم سليم بسم الله رب العالمين. الله اعلى وعلى وبارك الله.